الصبح له لقول النبي هل يبيع غرامة كان هذا كل سنة يحج يبغى يضحي لا بأس يضحي ويحج كيف يصلي صلاة العيد هو لازم يصلي صلاة العيد ولا يعلم أهله يضحي لا هو كلها له ما في ذلك العيد بحي في منى ما يحتاج صلاة العيد رمى الجمرة تقوم مقام صلاة العيد إذا رمى الجمرة هذا أفضل وين تبع قبل الجمرة فلا يضر هدي ولا ضحية رمي الجمار يقوم مقام الصلاة وين تبع قبل الصلاة فلا بأس بعد ارتفاع الشمس قول ابن العربي عفى الله عنك في شرح الترمذي ليس في فضل الأضحية حديث صحيح ما ما ما أذكر شيء مثل ما قال ما أذكر فيها شيء صحيح إنما فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمره ولس فيها بل فله كذا وكذا اللي لها هذا شعر هذا أجر هذا ما هو حديث ضعيف صلى الله عليه وسلم فعل النبي وأمره فلا بحش أخرى ما كان صلى الله عليه وسلم أجيزك أخي في الضحية يضحي عنه عن أخوه فيه يعني يشرك أخوه في الضحية إذا كان في بيت واحد ولهم عشرة أو يكون في بيت واحد ولهم مئة ضحية واحد أما إذا كان أخوه في بيت مستقل لا في الواحد يضحى عن نفسه كان في بلد أخرى في الصلاة مطير نعم الله عمرك على الناس خاصه ضحيه لوالده وضحيه لوالده ما في بس يا الله لا حرج اذا كان في بريه متى يضحي اذا تبعت الشمس احسن الله عليك من لم يريد حلق الشعر وقص الاظافر اذا اراد يضحي فلا ياخذ شيء بعد ما يضحي الشعر نعم هذا اصل النهي النهي التحي هذا الاصل ومن قص او حلق اذا يستغفر الله عليه يتوبه ويستغفر صلى الله عليه يتوبه ويستغفر لأن عصى ربه وهل يجب عليه أن ينوي في بداية الحجة أو مثلا شخص ما كان ناوي في خمسة الحجة قرر أن يضحي متى ما نوى لا يأخذ شيء متى ما نوى لا يأخذ من شعاره ولا من أظهر شيء خامس ولا سادس ولا سابع من لم يرد صلى الله عليه في ناس وكلوا شخص أن يتكلف بالأضحية وظهر لهم بعد ذلك أن كل هذه الأضحية يعني كانت ذبح قبل صلاة العيد وكيله ذبح قبل صلاة العيد قبل نعم لا تجي فهم يقولون ماذا علينا قريبا عادل كم تقريب مئة العهد سنة الآتين إن شاء الله يذبحون سنة الآتين هل جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين رحمه الله قال أصحابنا أفضلها البيضاء ثم الصبرة ثم الغبرة ما أعرف عليه دليل لكن إذا ذبح مثل ضحية النبي أفضل ولا ما أعرف دليل أنا مراسع إن شاء الله أنا مراسع هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الهدي والأضحية عفى الله عنك والظاهر ضحى بحجة الوداع واحدة أهدى مئة بدنة وضحى بكم شيء صلى الله عليه وسلم حجة الوداع صلى الله عليه وسلم شيخ دفع قيمة الأضحية إلى بلد محتاجة صلى الله عليه وسلم لا الضحية يضحي ولا يدفع ولا يدفع الثمن يعني مثلا يكلف مثلا مؤسسة خيرية مثلا في بلد محتاج ويذبحون عنه صلى الله عليه وسلم المقصود يذبحونه ويوزعونها على الفقراء ما في بس جزاه الله هل يذبح منها لا اجرتها من الحاج لا هدية هدية لا بأس ثم الأجرة لا هل أفضل أن يذهب ويذبح بنفسه ولا يعطي شركة لا ترسلها ويتولى بنفسه أفضل من يتولى بنفسه ويوزعها بنفسه أفضل من لم يريد أن يصلي صلاة العيد أصلا أو فاتت هل يجزي الأضحية صلى الله عليه وسلم من لم يريد أن يصلي صلاة العيد صلى الله عليه أو فاتت صلاة العيد إذا صلوا الناس دخل إذا صل دخل صلوا الناس دخلت دخل وقت الأضحية صلى الله عليه إذا تعيبت الأضحية بعد شرائها صلى الله عليه وش فيه إذا تعيبت بعد شرائها ما يضر توزيع الضحية على ثلاثة أثلاث الفقراء والأشلقاء لا اختيار جماعة من هذا العلم أمر أسرع وزع ثلاث ولا أربعة ولا وزع أكثرها خلق قليلا وزعها كلها على أمر أسرع وإذا لم يوزعها يوزع ما تيسر يوزع ما تيسر ولو قليل لأن الله قال فكلوها وأطعموا البائس واجب أحسن الله عليك توزيع ولو قليل لظاهر الأمر هل ورد شيء دعاء عند الذبح بسم الله اللهم تقبل من محمد اللهم تقبل مني اللهم تقبل مني ومن أمة محمد اللهم تقبل مني ومن المسلمين مثل ما قال صلى الله عليه وسلم بسم الله اللهم تقبل من محمد اللهم تقبل مني ما في قراءة سورة الكوثر ما بارك الله فيك شيخ ما علينا ورد شيء وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها

رواية البعير عن عشرة فهذا ليس في الله ولا وإنما هو في قسم الفي. قسم الفي قد يعد البعير بعشرة وأكثر على حسب قيمته. أما في الضحايا والهدايا فلا يجزي إلا عن سبعة كالبقرة. وفق الله جميعا. هذه العيوب إذا حصلت عندي ولم تكن مني هذه العيوب وإنما شريها سليمة ثم كسرت قرنها أو قطعت إذنها بدون إذن مني، هل تجزئني أم لا؟ الله إنها تعينت تجزئ إن شاء الله. إذا تعينت. أحسن الله إليك وألا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة. لك راح أحسن الله إليك بالتحريم. الأوراة صحيح البراءة صحيح فيها، أما البقية ذكرى لا لم يكرى. سلم الله يحدث إذا صار فيها نقص أو في قر لا يكرى إلا إذا كان أعظم القر يعني أكثر القر من ذهب أو الأذن في الحقبة بالأربعة صار في التحريم أحسن الله إليك. ما فيه دعي فيه أمره يستشفه ينظر يتحرر ولا نضحي يأمر من لا يضر يحبها من باب الكمال، لأن رسول مكان أربع لفهم الضحية ثم ذكر هذا من باب كمال الضحية ومن كان من باب عدم الإجزاء من باب الكمال. حديث عقبة بن عامر السلمي أنه نهى أن المصفرة والمستأصلة والنجقاء والمشيع والكسراء يحتاج تأمل. يحتاج تأمل. حديث جابر ولا أعطى فقراء هل تجد سوى عملك؟ إذا كان أقرباء فقراء سدت. إذا كان أقرباء فقراء ولا يعطي فقراء بعض الشيء، وما إذا كان أقرباء فقراء سدد صلاة رحمه قرابة فقر ما شاء الله. بعضهم أحسن منك اعتاد أنه يعطي مقابل، مثلا يعطي أقرباء لا سنة يعطيهم ويعطي الفقراء جميعا. لا بد يعطيهم ولو قليل، لا بد من الضحية يعطيهم يعطي ولو اشترى من السوق ولو يحرم من السوق ويشتري بعض الفقراء. حديث جابر يقول ان في الشرق ضعيف وتحت في الحاشيه ضعف الالباني رواه مسلم لا تذبحون الا مسنه. لا صحيح. السنه التكليف شارح قال عن الترمذي والنسائي من حديث ابن عباس كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر اضحى فاشتركنا في البقره سبعه وفي البعير عشره. اي لا حديث ابن عباس ضعيف، الصواب انما هو الضحايا والهدايا سبعه، اما في ما يتقلب يتعلق بالفيء تقسيم الفيء وتقسيم الغنائم قد يعد البعير بعشرة وقد يعد بأكثر على حسب القيمة. والجلد يباع ولا جلد البعير جلد الضحية تبعه يباع ولا لا جلد يصدق صدق به صدق أو ينتبه به مضحي. السنة الله إليك يا شيخ هذا السؤال الأمر واسع ما في نص واضح، إن ثلث فلا بأس وإلا من ثلث صدق وأكل وأهدى أنا مرؤى سبحانه يعني تجيب معلي إنه مستفى من بعض أهل العلم. إذا اشترك سبعة منهم من يريد اللحم ومنهم من يريد الآدي لحم ما في لحم هذا يضحي وهذا هدية وهذا اللحم ما بأس. سؤال يقول هذا السؤال امرأة تسأل إذا مات عنها زوجها فهل لها أن تترك عملها إذا كانت مدرسة أو موظفة؟ لا تمشي في عملها والحمد لله، لكن تجنب الزينة والكحل والطيب والحلي وسم العملات طالبة وموظفة ومدرسة لا بأس، هذه حاجة تخرج إليها، لكن مع العناية بعدم الزينة وعدم الكحول وعدم الطيب وعدم الحلي. جزاكم الله خيرا. وسؤال آخر هي تسأل عن الفرق بين الإحداد والعدة المطلقة، يقول ما هي الحكمة؟ كلها لا تخرج لحاجتها، لكن الإحداد مضيق تجنب أشياء تجنب الكحول والحلي وهذا هي خاصة بالإحداد. هذه أحسن الله إليكم. هي تسأل عن الفرق بين أن مدة الإحداد 14 و10 والمطلقة 3 أشهر، تقول ما هي الحكمة في الفرق بين هذه العدة؟ ربنا هو الحكيم العليم له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. الشارع حديث رافع بن خديجة أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل البعير بعشرة شيء هذا غني نعم الله يحسن عمله معناها الشحمة خلالها جلال الثوب اللي حط عليه الثوب اللي عليها قطعة الثوب ونحوه على نفس الأضحية يعني يعني يحط على الإبل يحطها جله بعض المرات هذه انقسمت على فقراء كما فعل علي بأمر النبي فلا بأس، وإن أخذها مالكها فلا بأس. هذا يوضع يعني الحفظها ولا كيف في يمكن لوقايتها الحر والشمس أو أشبه يعني يستفى منها يضع على هذا الله عنك ولا هذه عاد معروفة يحطها جله على الإبل معروفة. تسمى لكل حاج كما فعل صلى الله عليه وسلم الأضحية وشي. لكل حاج متمتع أو قارن تسمى الأضحية مع هديه

ولو قدرنا عقل كبشا فالمراد انه يجوزها كبشا كبشا الحمد لله. صلى الله عليك، هل يعاق عن الولد اذا خرج ميت من بطن امه؟ صلى الله عليك. نعم يعاق عن المدام الخامس وما بعده. معنى نعم قول كبشا كبشا هذا التاكيد، لا كبشا كبشا عن ذا وكبشا عن ذا هذا مراد، كبشا كبشا كبشا عن الحسن وكبشا عن الحسين. صلى الله عليك. صدق وزنه ورقنا الوزن فيه ضعف، صدق بزنته في الله فيه ضعف الحق لابس. هل يؤذن بارك الله فيك في اذن الطفل؟ والمستحب ان يؤذن في الاولى في الاولى ويؤذن يقيم اليسرى، جاء في احاديث يشد بعضها بعضا. احسن الله اليك، لو اخر الحلاقه لو اخر الحلاقه في حرج نعم ان ترك فلا، ان اذن اليمنى وقف اليسرى فحسن كما ذكر المقيم رحمه الله في السنه المولود ذكر جاء فيها عند الزواج يشد بعضها بعضا وإن ترك فلا بأس. ذكرتم إن سمى عند الولادة فلا بأس كما سمى النبي ابنه إبراهيم عند الولادة وسمى عبد الله بن عند الولادة، وإن سمى في اليوم السابع كله حسن كله سنة. تأخير حلاقة تأخير حلاقة المولود الأفضل يوم السابع الأفضل يوم السابع وإن أخرها فلا حرج. يا شيخ بلغ الرشد ولم يعق عنه، بلغ الرشد ولم يعق عنه العقية في حق أبيه، وإن عق عن نفسه فلا بأس إن عق عن نفسه فلا بأس. يا شيخ أنا بحج عن بحج عن أبوي قام ليس ثابتة كلها فيها ضعف، كل رواية فيها ضعف لكن شدوا بعضها بعض. يا شيخ أنا بحج عن الوالد الله يغفر له وما طلع لها أحد يحج عني أنا وحج روحي أنا إن حجيتها فريضة إن شاء الله الحمد لله. جزاك الله أبوك ميت؟ نعم توفي من 4 شهور. هذا من بره جزاك الله خير. يعني لو رغبت يعني أن حج لي أنا بعد وهو أنا قادر أعطي 1 دراهم يحج. لا حج أنت حسن إن شاء الله حج أنت هذا من بره. صلى الله عليه. نعم. الحديث التي فيها النهي عن الفرع والعتيرة والحديث التي فيها الرخصة فيها صلى الله عليه، شو الجمع بين الحديث النهي والرخصة؟ في من أمر الجاهلية الفرع والعتيرة من أمر الجاهلية صلى الله عليه، والإسلام نسخ أمر الجاهلية صلى الله عليه، الحج الصحيح لا فرع في الإسلام. تسمية الباب بالعقيقة والعقيقة من العقوق. يا اشتهر ثم لا بأس عوش مثل ما قالت عائشة وأم كرز أمر رأسه أي عق قاعد ولا مشاة من الذبح صلى الله عليك عق الذبح العقل في الشق. نعم بالنسبة للشروط اللبحية والعقيقة والهدي هل يكون مثل بعض أحسن الله عمله؟ نعم سوى نعم لا يجي فيها إلا يجي في الأضاحي، لا في الهدي ولا في العقيقة، لا يجي فيها إلا ما يجي في الأضاحي. نعم في أمي كرزة أحسن الله عليك ولادة في يوم السابع شو؟ التحنيك التحنيك يوم الولادة أفضل يوم الولادة أفضل يوم الولادة أفضل. السقط عفو الله عنك له عقيقة السقط إذا كان في الخامس وما بعده إذا كان قد وكاتل الروح تعمه الأحاديث ويسمى ولو نزل يعني ميتا ولو نزل ميتا. يقول السائل سماحة الشيخ حفظه الله صحيح. رغب زميلي في شراء سيارة بالتقسيط فاشتريت سيارة نقدا وبعتها عليه مؤجله، فما رأيكم في هذا؟ إذا بعتها بعدما شريتها وصارت في ملكك حزتها وبعتها عليه بالتأجيل ما بيأس بالتقسيط، لكن لا تبيع قبل أن تملك، إنما البيع يكون بعد الحيازة. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24 شارع الترمذي، هاتف وفاكس 428-0793، صندوق بريد 302-86، الرمز البريدي 11477، والسلام عليكم ورحمة الله.